من أطلق لسانه بالعلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. الطاعنون في علماء التوحيد والسنة أهل مكر وخديعة، إن لم يقدروا على التصديق لمحوا فانتبهوا يا عباد الله لئلا تخدعوا. وإليكم بعض الأمثلة في قدحهم في علمائنا الكبار لئلا يعتق بها الجهال، فمنها أنهم يعيرون العلماء بأنهم فقهاء الحيض والنفاس، وما علم أن الإمام أحمد متى يتعلم مسائل هذا الباب بقعة سنين، لكن أولئك الجهال سافه الدنيا ضلالي. إذا أحسنت إلى إحداث من الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ثم إن هذا التعيير فيه ما فيه من الاستهزاء بمسائل الدين، فنسأل الله السلامة والعافية. وتارة يقولون علماؤنا لا يحفظون الواقع، فيا سبحان الله كيف يجهل علماؤنا الربانيون فتح الواقع ثم يدركه حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام، ثم يدعون انهم يكملون العلماء. ان هذا لشيء حجاب، ولكن اذا عرف السبب بطل العجب. فهؤلاء القوم ارادوا بهذه الشبهه صرف الناس زمن الفتن والاحداث الكبار عن العلماء، ليخلو الجو لهم في توجيه الناس وقت ما يريدون بدعوى فتنه للواقع. والله لا فتنا اصلوا ولا واقعا ادركوا. وتارة يقولون علماء السلاطين ومشايخ الحكومة، وقصدهم بذلك انهم يفتون بغير الحق مراعاة الخلق. الله جل وعلا حسيبهم، كيف يفترون على علماء المسلمين وائمتهم. ولقد رد الشيخ لحيدان هذه الفرية فقال: ان لي في القضاء وهيئة كبار العلماء اكثر من 30 سنة، والله ما امتنا في يوم ان نفتي بما يوافق هوى احد من الناس، وانما نفتي بما نراه الحق. الله اكبر، تشابهت قلوب المفضلين. لما جاد ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج زمن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، قالوا لا تكذبوه، انما جاء ينافق ان يدافع عن ابن عمه علي. وطعنوا في نية ابن عباس رضي الله عنهما، ولكل قوم وارد. اللهم احفظ علماءنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وافتراء المفسدين يا ارحم الراحمين. وتارة يقولون العلماء لا يبينون الحق، والله ما نبيهم الحق الذي لم يبينوا العلماء. التوحيد بينوا والشرك حذروا منه، والبدع حاربوها، واركان الاسلام اوضحوها، وفتاواه في بيان الحلال والحرام منشورة مشكورة. لكن بعض الناس يعتقد امرا الله اعلم بصحته، ثم يلزم العلماء ببيانه، والا صاروا عنده كاتمين للحق مجاهلين. الا فليعلم اولئك المنتفعون ان علماءنا اهل السنة واتباع، لا يتعدون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد ان ينصح به سلطان فلا يؤذيه علانية، ولكن ياخذ بيده فيخلو به، فان قبل منه فذاك، والا كان قد ادى الذي عليه. خرجه ابن ابي عاصم في كتاب السنة. ومنها ان بعضهم يعتمد كلام العلماء في اركان الاسلام كالصلاة والصوم والحج وغيرها، واما في امور الدعوة والمنهج فتراه معرضا عن فتاوى العلماء الربانيين، وكانها ليست من الدين، بظنه انهم لا يملكون ذلك. وعندها يقع التخبط والقول على الله بلا علم، وتصدير الجهال، والاعتداء على حدود الله بدون مصلحة الدعوة. ومنها سوء الظن بالعلماء، وعلماؤنا رضي الله عنهم وارضاهم يبينون الحق بدليله، كما امر ربنا جل وعلا: رضي من رضي وسخط من سخط. لكن بعض الناس يوهم ان لهم مآرب اخرى، فاللهم اهد بي يا ارحم الراحمين. ومن الامثله على ذلك فتوى الشيخين بن باز وابي عثيمين غفر الله لهما بتحريم تكفير المسلم نفسه لارهاب العدو. ومنها ان الاعتداد بالنفس والتشدد والغلو قد يوقع صاحبه في عظائم الامور، فتراهم يتجرؤون اولا على تكفير الحكام، ثم يكفرون العلماء الذين يامرون بطاعته للامر، حتى قال احدهم: كفر علمائنا مما لا جدال فيه. والله لو كان احدهم يعرف قدر نفسه ومبلغ علمه لما تجرأ على تكفير الامه والائمه، ولكنه الجهل بما عليه اهل السنه في معامله الحكام، والعجب ان هؤلاء يتحرجون من الاسلام في مسائل الطهاره والصلاه ونحوهما بدعوى القول ونحوها بدعوى القول من القول على الله بلا علم. فيا سبحان الله، يتحرجون من الافتاء في دم الحيض والنفاس، ثم يتجرؤون على الافتاء في دماء الامه وعلى مسائل يتحرج منها كبار العلماء. الله المستعان وعليه التكلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. ومن ذلك اتهام العالم بموالاه الكفار، لا لشيء الا لانه افتى بما يراه الحق في مسألة شخصية تتعلق بجهاد الكفار. فترى بعضهم يصدرون ويصدرون البيانات والمذكرات والنشرات بتكفير المسلمين واتهامهم بموالاه المشركين، فمن لا يعجبه فهو موالي الكفار مرتد عن دين الله جل وعلا. فتطاولوا على العلماء والاخيار ونبسوا على المسلمين دينهم وحكموا انفسهم في امة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا اله الا الله، لا اله الا الله. اذا كان علماؤنا موالين للمشركين فما حكمنا نحن اذا؟ اللهم انا نعوذ بك من الفتن والقول في دينك بلا علم. ومنها تناقض بعضهم، فتراه الوقت رموز الجماعات الحركيه المحدثه ويتشتت على بدع، واما علماء السنه والتوحيد فحديثه عنهم ظاهر بين القدح واللمس والتشكيك، ثم يزعم انه على منهج السلف الصالح. قال ابو حاتم لابنه: اذا رايت من يحب احمد بن حنبل فاعلم انه صاحب سنه. وقال قتيبه: اذا رايت الرجل يحب اهل الحديث مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويا وذكر اقواما فانه على السنه، ومن خالف هؤلاء فاعلم انه مبتدع. انتهى كلامه رحمه الله. واليوم اذا رايت الرجل يحب علماء السنه والتوحيد كالعلامه ابن باز وابن عثيمين والالباني وال الشيخ والفوزاني والجحيدان والغديان وغيرهم ممن هو على منهج، فاعلم انه صاحب سنه. ومن وقع فيه فاحذر، فانما اخفاه عنك اسمع مما اظهره. وتناقض اخر عجيب، ترى بعضهم يتحدث عن مآسي المسلمين وجراحاتهم ويملا الدنيا عويلا وتفجعا وما هي الا لحظات، واذا به يهجم على علمائنا ويمدح. فجرح الامه من هذا اشد مضاضه والما، ومنها تضخيم اخطاء العلماء. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته، يقول: اسال الله ان يعين العلماء على ما ينالهم من السنه السفهاء، اسال الله ان يعين العلماء على ما ينالهم من السنه السفهاء، لان العلماء ينالهم اشياء كثيره. اولا اننا نسمع ما ينسب الى بعض اهل العلم الموروثين، ثم اذا تحققنا وجدنا ان الامر على خلاف ذلك، وهذه جنايه كثيره. ثانيا تقسيم الاخطاء، فهذا خطأ وعدوان، العالم بشر يخطئ ويصيب لا شك. اما تقسيم الخطأ ثم يذكر في ابشع حالاته فهذا لا شك انه عدوان على اخيك المسلم، وعدوان حتى على الشرع. ان استطعت ان اقول هذا، لان الناس اذا كانوا يثقون بشخص ثم زعزعت ثقتهم به فالى من يرجعون؟ ايبقى الناس المذنبين ليس لهم قائد يقودهم بشريعه الله، ام يتجهون الى جاهل يضلهم عن سبيل الله بغير قصد، ام يتجهون الى عالم سوء يصدهم عن سبيل الله بقصد؟ انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. ومنها تجرؤ بعض الشباب على اصدار فتاوي العلوم والعظام التي تهم الامه كلها، مع وجود من هو اعلم منهم واجل واقدر على معرفه مواهب الامور وخفاياها. فمن خفي فليحمد الله وليتدبر قول ربنا جل جلاله، واذا جاء امر من الامن او الخوف اذاعوا به، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومنها عصيان العلماء عليه ثمن المحن والفتن، فإذا ما وقعت واقعة وحلت المصيبة عادوا فعصوا الله وحرروا العلماء نتائجها. قال الله جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديدا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ومنها التثبيت في دروس العلماء ومحاضرات وأشرطتهم بحجة الاعتناء بالتربية، فيا سبحان الله، أي تربية أعظم من كتم شرف العلماء ومدارس الذكر وتجارب كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها الطعن في العلماء عند وجود منكر ما، وكأن قلوب العباد وأمور الكون بأيدي العلماء يغيرون ما يشاءون. ويا هذا اتق الله جل وعلا، فالعلماء ينكرون المنكر، فإن استجيب لهم فالحمد لله، وإلا فقد أدوا ما أمروا به ولا تكذيب عليهم بعد ذلك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اقتفى اثره واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فمن اسباب الجرأة على الطعن في العلماء سوء الظن بهم، فيحسبونهم طلاب دنيا كاتبين للحق. الا فاتقوا الظن فانه اكذب الحديث، وبالله عليك هل تظن هذا السوء بنفسك يا عبد الله؟ ومنها الغرور واعجاب كل براي برايه، فيرى احدهم انه اهل لتخطئه العلماء وتصريبهم، والمسكين لا يعرف اداب قضاء الحاجه، فحسبنا الله على من جرات على هذا المرفع الوخيم. ومنها اعتقاد بعضهم انه وحده الغيور على دين الله جل وعلا، وهذا المنهج ما هو الا نفس خارجي حروري، وان تجسر بمثال الغيره على الدين والانتصار له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم، اخرجه الامام مسلم في صحيحه. الا تعلم ان العلماء من اعظم الناس غيره على حدود الله جل وعلا، ولكنهم ولله الحمد بعيدون عما يظهره بعضهم من هيجان واندفاع وتهيج. ومنها قلة الخوف من الله، وإلا فحبس هذا الطعام لسانه عن المسلمين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومن الأسباب ترك الظاهر البدع والخروج خاصة في زمن الفتن، فيؤلفون ويهيجون الأمة على العلماء ويلقون بالشبه لتخلو البلاد لهم. ومنها التقصير بالتحرير من هذه الفتنة، فتنة التعدي على علماء السنة والتوحيد، فيخشى والله أن تصير سنة ينشأ عليها الصغير ويهرم عليها الكبير. والواجب أن يتصدى المصلحون لها، وأن يبينوا للناس دينهم ما استطاعوا، لأن الدين يذهب إلى طعنة حملته. ومنها جهر الطاعنين بعوامل فعلتهم وثمارها المرة. يقول العلامة ابن باز: طالب العلم له شأن عظيم، وأهل العلم هم الخلاصة في هذا الوجود. أمة الإسلام هذا القرآن، الطعن في العلماء عاقبته وخيمة، وما الواجب القلة والخسران، ومن ثمرات استكمال بركة العلم. إذ كيف ينتفع بالعلماء من يقدح فيهم؟ كم من رجل أثنى عمره بطلب العلم وحفظه ولكن انتفع به ولا نفع، لأنه كان شديدا على علماء السنة طعانا فيهم. ومنها موت القلب كما قال ابن عساكر: من تعدى على العلماء بالسلف ابتلاه الله بموت القلب. والله الله لقد رأينا أقواما نعرفهم ويعرفونا كانوا ذوي خير وصلاح ولكنهم كانوا طعانين في العلماء لا تخلو مجالسه من همس ولمس فنصحوا وذكروا فما استجابوا فأخزاهم الله في الدنيا قبل الآخرة. أما وجوههم فقد ذهب نوره وبهاؤها وأما أعمالهم فما أصبحها الآن تجرع على رؤية المومسات بالقنوات وشرب علانية للاستمتاع وعلانية وشرب علانية للاستمتاع وترك الصلوات. صدق ابن عساكر من تعدى على العلماء بالسلف ابتلاه الله بموت القلب. ومنها أن التعدي على العلماء هو من الغيبة والهمس واللمس فإن كان فيهم ما تقول فقد اجتبتهم وإلا فقد بهتهم. السلامة السلامة يا مريد النجاة في يوم القيامة واحذر عقوبة الله جل وعلا فإنه يتعدى فإنه جل وعلا ينتقم ممن تعدى على أوليائك. ومنها أن الطعن في علماء السنة فيه مشابهة للذين قالوا ما رأينا مثلكم رأينا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا عجبا عند اللقاء. ومنها الجناية على أمة محمد صلى الله عليه